عروة بن مسعود في الحديبية كان وقتها مشركا ثم أسلم رضي الله عنه. لما رجع إلى قومه ماذا قال لهم؟ قال: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحاب ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. إذا أمرهم تداروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه يريدون أخذ بقية الماء بركة، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبوابه تقرع بالأظافير، يعني ما في طرق، لا بالأظافير. من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يدعونه باسمه المجرد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا شرفوه. بماذا كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا نبي الله، يا رسول الله. وما كانوا يرفعون أصواتهم عنده، لأن الله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وثابت بن قيس كان جهوري الصوت، لما نزلت الآية قال: إيش أنا من أهل النار؟ يعني أن فيها أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت من أهل الجنة. عمر رضي الله عنه بعد ما نزلت هذه الآية كان إذا حدث النبي عليه الصلاة والسلام كأخي السرار، يعني كيف اللي يسر للواحد في المشاورة في الحديث الخاص، هكذا كان حديثه معه. كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، إذا جلسوا عنده كأن على رؤوسهم الطير. عمرو بن العاص قال: أنا ما أستطيع أن أصف النبي عليه الصلاة والسلام، لأني ما كنت أطيق، ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، يعني أحدق فيه ما كنت أحدق فيه، ما كنت أحدق فيه. قيل للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أكبر ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو أكبر وأنا ولدت قبله. سبحان الله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ما قالوا أنت أكبر يعني في السن، أنت أكبر ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال أنا، ما قال أنا أكبر، قال هو أكبر لكن أنا ولدت قبله. أبو بكر الصديق لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة لكي يؤم النبي عليه الصلاة والسلام الناس، ما تركه يعني يصلي مع خلفه. وكذلك عمر رضي الله عنه، يعني كيف كان أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما أعتق، لما عمل أعمال كثيرة خشية من الموقف اللي تكلم فيه في الحديبية. أبو أيوب الأنصاري لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الهجرة إلى بيته، نزل في بيته، ما كيف يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام في الدور تحت وهو فوق، قال: كيف نمشي فوق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبات تنحوا وباتوا في جانب من البيت. سبحان الله. وفي الصباح قال: يا رسول الله تطلع أنت للدور العلوي وأنا تحت. قال: السفل أرفق لأنه رح يجي ناس ويسلموا، خليني تحت. قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي عليه الصلاة والسلام في الدور العلوي وأبو أيوب تحت. وفي رواية أنه انسكب ماء في الدور العلوي لما كان أبو أيوب مع زوجته فوق، وبسرعة إيش خلوا لحاف قطيفة كل تنشيف خشية أنه ينقط على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جعل أبو أيوب لا ينام، يحاذر أن يسوي حركة ولا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.